بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإبراد بالظهر في السفر. هو طبعا احنا المرة اللي فاتت لما اتكلمنا عن الإبراد بالظهر في الحضر على أساس شدة الحر من فيح جهنم، وقالوا ان الإبراد لحدود معينة، يعني بحيث انه ما يخرجش من الوقت الاختياري. طيب في السفر هيبرد بالظهر في السفر ازاي؟ يعني ايه؟ طب ما هو السفر فيه جمع التقديم وفيه جمع التأخير وفيه قصر الصلاة، فمفهوم الإبراد في الحضر مفهوم انت قاعد في الحضر مفهوم الكلام، لكن أثناء السفر. فعشان كده المقصود بالإبراد بالظهر في السفر حال نزول المسافر وليس حال ركوبه. يعني إذا نزل، إنما هو لو راكب هيبرد بالظهر ليه؟ ما هو ماشي يأخر الظهر لحد العصر ويصلي الظهر مع العصر جامع تأخير، ما فيش مشكلة. إنما إذا كان نازلا يعني. نعم. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم الله قال سمعت زيد بن وهب عن أبي ذر الغفاري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وقال ابن عباس تتفيأ تتميل. طيب يبقى إذن الكلام ده معناه إنه في السفر، لكن ما كانش راكب بقى بنام هيأذن، يبقى كانوا نازلين ما كانوش راكبين، لأن لو راكبين مش رح يحصل أذان، هيأذن فين وبعدين الناس تقف فين؟ لازم يبقى فيه نزول للاستراحة، يبقى حالة نزول المسافر وليس حالة ركوبه. لما أراد أن يؤذن اللي هو بلال طبعا ما بقى له أبرد، فضل يقول له أذن، يقول له استنى شوية لحد حتى رأينا في التلول. التلول جمع تل، والتل كل ما اجتمع من تراب أو رمل فعلى على مستوى الأرض يبقى اسمه تل، يبقى اسمه تل. وطبعا انتوا فاكرين الآية يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل. نعم. باب وقت الظهر عند الزوال. احنا شرحنا مرة اللي فاتت الزوال، وقلنا ان الشمس لما بتشرق وتبقى حاطط عمود كده عصايه غارزها في الارض، الظل في الحاله دي اطول ما يكون وبجهه الغرب، وبعدين تطلع الشمس يتناقص الظل، تطلع الشمس يتناقص الظل، اقصر طول للظل هو ده وقت الزوال. اللي هو يعني ايه بقى؟ يعني بمجرد الشمس ما ترتفع فوق وتبقى في وسط السماء، طول ما هي طالعه، طول ما الظل ايه يتناقض، بتيجي للحظه تقف ويقف الظل، يقف لا يزيد ولا ينقص. اللحظه اللي الظل فيها لا يطول ولا يقصر، اللي هي الشمس بيبقى فيها واقفه، هو ده الوقت اللي بيبقى اسمه وقت الكراهه. بمجرد ما تبتدي الشمس تتحرك بقى جهه الغرب تنزل، يقوموا يقولوا ايه؟ زاغت الشمس او زالت الشمس. في الحالة دي يبتدي بقى وقت الظهر. ادي معنى ان وقت الظهر في وقت الزوال. وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة. يعني في وقت الحر. يبقى عشان كده قالوا ايه؟ قالوا ان الحديث ما يتعارضش مع ابرده بالصلاه، ما يتعارضش، باعتبار انه الابراد بحيث ما يعديش وقت الهاجره الا وقت الحر يعني. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس. شوف قال لك إيه بقى هنا؟ زاغت بالغين، وهتلاقيها في الهامش زالت باللام، فدي صح ودي صح. فصلى الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة، فذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء. تسألوني بحذف نون الوقاية عندك، فلا تسألونني. لا عندي لا تسألوني وفيها أيوة فلا تسألونني، في رواية بعض الروايات حطوا النون هنا مش محطوطة. فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. فأكثر الناس في البكاء. هو الحديث ده جه قبل كده تذكره؟ الحديث ده جه قبل كده، ولما سيدنا عمر برك على ركبه وقال له رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الحديث سببه سبب القصة، زي ما قلنا كل حديث بيبقى وراه خلفية وراه قصة، إنه المنافقين أكثروا من الكلام والرغي في المدينة مع المسلمين، وأكثروا في الأسئلة، هل يعرف كذا هل ما يعرفش كذا، هل يعرف كذا ما يعرفش كذا، حاجات كده. فلما جه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وطلع المنبر قال لهم بقى إيه؟ اسألوني، اسألوا زي ما أنتوا عاوزين، مش ما فيش حد يسأل سؤال إلا وأنا هجاوبه على اللي يسأل فيه، طول ما أنا في إيه مقامي هذا، يعني طول ما أنا واقف على المنبر. فأكثر أن يقول يسألوني يسألوني يسألوني، أكثر الناس في البكاء. الناس بيقولوا العلماء هنا هم بيعيطوا ليه؟ ففي ناس قالوا أن البكاء ناشئ من الحديث السابق بتاعه عن الساعة، ما هو فذكر الساعة وذكر أن فيها أمورا عظاما، يبقى إذن الناس بقت تعيط خوفا من الله لما حكى لهم النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة وبيحصل في إيه وازاي وايه والقيامه مواقف. فلما ذكرهم بالساعه قيام الساعه يعني وما فيها، فكان بكاؤهم خشيه لله من هذا الموقف ومن هذا الكلام. ناس ثانيه بتقول لا، البكاء ما كانش من كده، البكاء كان خوفا من غضبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان غضب النبي صلى الله عليه وسلم يعرض الامه لنزول العذاب، فبكاؤهم هنا كان خوفا من نزول العذاب بهم بسبب غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه كان باين عليه وهو بيقول الكلام ده غضبان، هو بيقول اسالوني غضبان. واللي اكد الراي ده ان سيدنا عمر جري على المنبر وبرك وقعد يقول رضينا بالله ربا واستسمح رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يرضى. عندك انت وقفت على ايه؟ فاكثر الناس في البكاء، وأكثر أن يقول سلوني. هم يعيطوا ويقول سلوني، البكاء بالهمزة. أيوة عندك. أيوة. البكاء بالهمزة والبكاء بغير همزة، الفرق بين الاثنين. البكاء بالهمزة يسموها بالمد، يعني هو ظهور صوت الباكي، يعني يبكي بصوت، صوته يطلع، صوته إيه يطلع. أما البكاء بغير همز فهو بغير صوت، مجرد نزول الدموع. ساعات الواحد يبكي دموعه تنزل لكن ما بقالوش إيه صوت، وساعات الواحد لما يبكي يطلع له صوت في البكاء، فإذا طلع له صوت في البكاء نقول إيه؟ بكاء بالهمزة. إذا ما طلعش صوت ودموع بس نقول إيه؟ بكاء. وحتى في عندك في بعض الشعر القديم يقول لك ضحك كالبكاء، من غير همزة، نعم. فقام عبد الله بن حذافة السامي فقال: من أبي؟ هذا كان بقى بيتهموه بأنه هو مش ابن أبيه يعني، فكان يدعى لغير أبيه. عبد الله بن حذافة السهمي لما قام عايز يعرف أبوه مين، هل هو ابن حرام ولا ابن حلال، هل زي ما الناس بتقول أنه ابن فلان مش ابن فلان، عايز يعرف بقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أبوك حذافة. ففرح وخب بعضه وجري راح لأمه وقال لها الخبر السعيد ده. فالأم غضبت شديدة وقالت له: أأمنت أن تكون أمك قد قارفت ما يقارف نساء الجاهلية فتفضح على رؤوس الخلائق؟ شوف زعلت، لأن طب افرض ما كانش، كان هيحصل إيه؟ كانت هتبقى فضيحة على رؤوس الخلائق. فقال لها: لولا سبني إلى مش عارف عبد حبشي لانتسبت إليه كده يعني. نعم. فقام عبد الله فقال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول: سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. فسكت ثم قال: عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أرك الخير والشر. يعني شاف وهو بيصلي بقى، يبقى الكلام حصل أثناء الصلاة. عرضت عليه الجنة والنار آنفا، يعني في اللحظة السابقة مباشرة في عرض هذا الحائط، يبقى في القبلة، يبقى في القبلة شافه. فلم أرى كالخير والشر، أي كالخير الذي في الجنة وكالشر الذي في النار. حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسة ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100 ويصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر، وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية. احنا عايزين تعيد الجملة دي احسن، انت ألحقت العصر بالظهر في إلقائك. أصل العصر بالنصب. معلش، الظهر وقلت الظهر والعصر. أيوة. وبعدين استأنفت كلامك قلت وأحدنا ويصلي الظهر بس إذا زالت الشمس. خلاص خلصت الجملة، استأنف بقى والعصر، أي ويصلي العصر. أيوة. شفت ازاي بقى؟ تمام، خدت بالك؟ أيوة. الإلقاء بتاعك بين ان ضمت دي على دي. ويصلي الظهر إذا زالت الشمس. زالت أو زاغت. والعصر. لا، والعصر إن الإنسان لفي خسر يا سيد مختار للذين آمن. شوف يا سيدي، والعصر معطوفة على إيه؟ ويصلي العصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة والشمس حية. بنوصل العصر بقى. لا، العصر دي استئناف كلام بقى، ملوش علاقة. ها؟ خدت بالك؟ يعني إذا ما قلت يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسة والظهر والشمس حية والعصر كذا. وضحت ولا لسه؟ تمام. ويصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية. أيوة تمام. ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال إلى شطر الليل. وقال معاذ قال شعبة: لقيته مرة فقال أو ثلث الليل. طيب دي مواقيت الصلاة بيتكلم فيها. في الأول خالص بقى بيقول إيه بقى؟ أول الحديث بقى كده هو في عندنا ملحوظة: يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسة. يبقى دي لازم نكتب صوتها في الهامش بعد انتهاء الصلاة، لأن لو كده يبقى تأخر الصبح شوية، والنبي كان بيصلي الوقت في أوله. أحب الأعمال إلى الله إيه؟ الصلاة على وقتها. يبقى وأحدنا يعرف جليسه بعد انتهاء الصلاة. عشان نوفق بينه وبين الحديث بتاع سيدة عائشة: لا يعرفنا من الغلس نساء. ويقرأ فيه أو فيها في صلاة الصبح بين 60 إلى 100. طبعا انت راجل عارف اللغة العربية، في ناس غاوي عربي قاعدين. بين 60 إلى 100، بين لفظ يدخل على متعدد، وبالتالي الجملة هنا عشان تبقى بالقياس للغة العربية يبقى بين 60 والـ100 مش إلى المئة، صح؟ عشان يبقى بين المتعدد بين 60 والـ100. فمدام قال بين 60 إلى 100 يبقى في كلام محذوف تقديره بين 60 وفوقها إلى 100، فحذف وفوقها، لكن أنت تقدرها بقى. ما تقولش جملة غلط، عشان كده قالوا ما أخطأ نحوي، فاهم؟ 60 إلى 100 قدروها بسورة الحاقة. الحاقة، ما الحاقة؟ الآيات، الآيات قصار الآيات، مش الآيات بقى زي إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه 60، دي تبقى يعني يوصل وقت الضحى. فمقصود من 60 إلى 100 من الآيات اللي هي قصار السور زي سورة إيه؟ الحاق. أما الظهر فإيه؟ ويصلي الظهر إذا زاغت أو إذا زالت الشمس. احنا قلنا بقى زالت هتعمل ايه بقى بعد الوقفة اللي بتقفها دي؟ تعمل ايه؟ تتحرك. وفاكرين المرة اللي فاتت لما جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له هل زالت الشمس يا جبريل؟ قال لا نعم، لا نعم. فقال ما لا نعم؟ قال بين قولي لا ونعم تحركت الشمس فلك مسيرة 500 سنة. عشان كده قالوا الزوال ثلاثة، الزوال ثلاثة: زوال لا يعلمه إلا الله، وزوال يعلمه الملائكة المقربون، وزوال يعلمه الناس بما يرونه بأعينهم. من زمان، من قبل ما يعرفوا ان الشمس بتجري والارض بتلف حواليها، من قبل ما يعرفوا الكلام ده العلماء قالوا الكلام ده، قالوا ان الزوال ثلاثة: زوال لا يعلمه الا الله اللي هو بتاع 500 سنة ده، وزوال لا يعرفه الملائكة المقربون، وزوال الناس شايفه بعينهم اللي هو شايفه بعينهم اللي هو رؤية بصرية بس، لكن الحقيقة الشمس زالت قبل ما تقول انت انها زالت. فاكرين لما قلنا ضوءها بيوصل بعد 8 دقائق. ويصلي العصر او العصر زي ما انت قلت كده، والعصر واحدنا يذهب الى اقصى المدينة. رجع، رجع فين؟ الى داره، مش رجع الى المسجد، لانه لو راح لاقصى المدينه ورجع من اقصى المدينه للجامع لا، لا تبقى مسافه طويله قوي. رجع اي رجع الى رحله او رجع الى داره، والشمس حي، يبقى مشوار رايح بس مش رايح جاي، مش رايح جاي. والشمس حي يعني لسه ما اصفرتش، الاصفرار اللي قبل الغروب ده. والمغرب نسيت ما قال في المغرب، نسيت ما قال في المغرب، ما افتكرش بقى. ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، مرة وقال النص مرة، ثم قال إلى شطر الليل. قابلته بعد كده قال ثلث الليل، اللي هو بيسموه الوقت الاختياري عند المالكية. نعم. وقال معاذ قال شعبة لقيته مرة فقال أو ثلث الليل. أي ما اللي هو يعني الكلام الأخير، وقته متردد بين الثلث وبين النص، لكن في الآخر قال إيه؟ التلت. حدثنا محمد يعني ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر. الظهائر جمع ايه؟ لا الحرف، لا الظهائر جمع ظهيرة، ظهيرة وظهائر. كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر، يعني ظهر النهاردة وظهر امبارح وظهر أول امبارح، ظهر كذا يوم، فسجدنا، لكن مش جمع ظهر، جمع ظهيرة، ظهيرة وظهائر، على وزن حظيرة وحظائر، بهيمة وبهائم، فهمت؟ فسجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. أيوة، تفكرين السجود على الثياب دي جه قبل كده في السجود على كور العمامة، وقالوا إذا كانت رقيقة ممكن تصح، وبعض الناس قال إيه لازم يزحلق عشان يبقى الجبهة هي اللي على الأرض. باب تأخير الظهر إلى العصر. أيوة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة، قال عسى. طيب ازاي يعني، ازاي في الحضر صلى؟ اولا السياق هنا لف ونشر غير مرتب. انتوا عارفين لف والنشر، احنا قلناها قبل كده، اللف والنشر قلناها قبل كده، زي ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضل. تاخد انت اللي تسكنوا فيه توديها فين؟ عند الليل، وتاخد تبتغوا من فضل توديها فين؟ النهار. ده لف ونشر ايه مرتب، جعل الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضل، يبقى جعل الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا من فضل، اسمه لف ونشر مرتب. ده لف ونشر غير مرتب. ليه بقى؟ لأنه صلى 87 الظهر والعصر، ما تجيش 7، والمغرب والعشاء ما تجيش 8، يبقى ناخد الظهر والعصر نحطهم مع ايه؟ 8، وناخد المغرب والعشاء نحطهم مع ايه؟ 7. مرتب بقى ده ولا غير مرتب؟ غير مرتب. اما لو مرتب يبقى ازاي؟ يبقى صلى 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ده يبقى مرتب. لكن بدل ما قال 87 الظهر والعصر، ما قالش بقى المغرب والعشاء، قال الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يبقى اسمه لف ونشر غير مرتب. ده جايز في اللغه برضه. النقطه الاولى. النقطه الثانيه، لما هو في المدينة وفي الحضر يبقى صلي ازاي 7 و8؟ هل معنى ذلك انه جمع؟ هل جمع الصلوات؟ طب وجمعهم ليه؟ مش جمع ولا حاجة. وبعدين ايوب بيسأله بيقول له يمكن الليلة كانت مطيرة، الليلة بيومها بقى، قال عسى، اي عسى ان يكون ذلك، او عسى ان يكون كذلك. وقال عسى بس، انت هتكمل بقى عسى ايه؟ ان يكون كذلك، وحذف الإجابة ثقة بفهم السامع. فقالوا يبقى إذن عشان الناس ما يشقش عليهم المروح والمجي، فصلى الظهر. ولذلك تجد الإمام البخاري كان حريص في العنوان قوي. هات العنوان بقى، شوف شوف البخاري في حرصه. باب تأخير الظهر إلى العصر. شفت؟ ما قالش جمع، ما قالش جمع، تأخير الظهر إلى العصر. لو كان جمع بقى كان قال إيه؟ جمع الظهر والعصر، وده هيجي له باب مخصوص، جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء هيجي له باب مخصوص. انما قال تاخير، معناها ايه؟ معناها ان الدنيا مطره ووحله، وانت هتيجي من بيتك تصلي الظهر وتروح، من تيجي تصلي العصر وتروح، من تيجي تصلي المغرب وتروح، من تيجي تصلي العشاء وتروح، شغلانه. فلعدم المشقه على الناس اخر الظهر الى اخر وقته، بحيث حين فرغ من صلاه الظهر كان العصر قد وجب فصلى العصر، وأخر المغرب إلى آخر وقتها بحيث بانتهاء صلاتها وجبت العشاء. باب وقت العصر. وقال أبو أسامة عن هشام من قعر حجرتها، ده طرف حديث لسه هيجي، من قعر حجرات الحور سيد عائشة، إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي العصر والشمس لسه فين؟ في أوضتها ما طلعتش. نعم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. طبعا الشمس اللي بتخش ولا بتخرج، فالكلام مجاز مش كده برضو؟ عين الشمس لا تخش ولا تخرج، تقول جلست في الشمس تيجي ازاي دي؟ والشمس لم تخرج من حجرتها، اي أيوة ضوء الشمس لم يخرج من حجرتها. طبعا انتوا فاهمين الكلام ده، يبقى معنى كده انه كان بيصلي في العصر في اول وقته، لسه الشمس ما راحتش، لما يبقى الظل مثل الشيء. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. الفيء اللي هو الظل. حدثنا أبو نعيم قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يظهر الفيء بعد. وقال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب وابن أبي حفصة: والشمس قبل أن تظهر. تظهر يعني ترتفع، تظهر بقى مش متعارضة، لا الشمس في حجرتها قبل أن تظهر أي قبل أن ترتفع فتزول من حجرتها أو يزول ضوءها من حجرتها، هذه معنى التظهر. ظهرت الشمس يعني ارتفعت. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى. الهجير اللي هو وقت الهاجرة اللي هي الظهر، تدعونها الأولى، الصلاة الأولى في اليوم كانوا بيسموها الظهر. ليه كانوا بيسموها الأولى؟ لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يبين له مواقيت الصلاة، كان صلاة الظهر، عشان كده كانوا يسموها إيه؟ الأولى. كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر. تدحض تزول، تدحض اللي هي بتتحرك بقى تنزل يعني أكنها بتزحلق. ثم يرجع أحدنا إلى تاني برضو عشان انت قلت ويصلي العصر مع الجملة اللي فاتت. كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تضحد الشمس ويصلي العصر. لا وهصليها مع الظهر بقى بطريقتك دي، بقى صلى الظهر مع العصر. ويصلي العصر امتى؟ الكلام لسه جاي، الحقب اللي وراه مش باللي قبليه. ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا، لسه برضو ده تبعه، بيصلي الظهر أو الهجير التي تدعونها الأولى بعد أن تضحت الشمس كويس. ويصلي العصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة ثم يرجع والشمس حية. كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تضحت الشمس بس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ما هي صح كده، وضحت؟ طيب يبقى لما قلنا المرة اللي فاتت إن المشوار رايح بس مش رايح جاي، بان هنا في الحديث ده بقى، بان هنا إنه رايح بس، إنه حيوصل لفين؟ يروح لرحله، مش هيرجع تاني رايح جاي. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. شفت بقى ازاي بقى في نقطتين هنا، أول حاجة العشاء بيسموه العتمة، العشاء بيسموها العتم، يؤخر ايه صلاة العتمة او العشاء التي تدعونها العتم. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. فيه ناس من جهلهم مسكوا الحديث ده وحرموا على الناس يعملوا حاجة بعد العشاء ويتكلموا او يروحوا او يجوا صلي العشاء ومنطرش. يكره الحديث هنا اي الحديث الدنيوي الذي لا طائل ولا فائدة من ورائه كي يكون آخر عمله طاعة. لكن للرجل أن يلاعب زوجته وأن يلاعب أولاده وأن يجامعها، وقد ثبت ذلك، ويغتسل قبل النوم أو يتوضأ وينام، يتوضأ يعني يغسل المواضع وينام ويغتسل حين يصبح لصلاة الفجر، ممكن يبيت على الجناب. فكلمة يكر الحديث بعدها الحديث اللي ملوش لزوم، الحديث اللي فيه خروج يعني ملوش فايدة، حديث دنيوي لا طائل من ورائه. لكن معنى انه يكره مش حرام، ومش معنى كده انه ممنوع، لكن ممكن الانسان يصلي العشاء ويقعد يتكلم في مسائل دنيوية برضو فيها مصالح اعمال، وإلا هنقفل الورش ونقفل الدكاكين، مش كده برضو؟ العشاء على 6:30 بتبقى على 6:30 لخمس، 6:15 نصلي العشاء الساعة 6:15 ونعمل ايه؟ نقفل بقى خلاص؟ يا اما نضطر نأخر، نفضل نأخر العشاء عشان ايه؟ عشان نتكلم براحتنا. لا مش للدرجات، انما عاوز يقول لك انه بعد صلاة العشاء الانسان اذا صلى العشاء بيستحب انه بيأخرها، ويستحب انه ينام على طاعة على وضوء وصلى وكده. لكن افرض انت صليت العشاء ورحت تتعشيت، ما تتعشى قعدت تتكلم مع مراتك اخبار الدنيا ايه، قالت لك خالتي جت وبتقول ان ابنها زعلان منها وغضبان علشان اتخانقت مع مراته فساب البيت ومشي، وبتقول لك عايزك تروح لها بكره تشوف ايه الحكايه. قال لها انا هروح لهم كل شويه، الولد ده اخرتها معاه ايه؟ مش صح كده، هو مش عارف ان الست اللي الراجل ابنها فضل مراته عليها لما جه يموت ما قدرش ينطق بالشهاده ايام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعت النبي قال هاتوا امه، وامه جت قالت له انا غضبان عليه بيفضل مرته عليا وكان ساكن معايا واخد بعضه وراح بره، قال طب هاتوا نار نحرقه، هو مش عارف الحكايه دي. قالت له بقى معلش بقى انت بقى تروح وتيجي وبتاع كل الكلام ده شغال ينفع ولا ما ينفعش؟ ولا ما ردش عليها بقى؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ يعني المسائل ما اتخذش قفش. لكن في عيال حداث السن او حديث ايه سنهم زي اللي جه في الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احلامهم ضعيفه سفيهه وعلمهم قليل وسنهم حديث، يحبوا يعملوا كده ياخد الحاجه وياخدها قفش. فكان يكره النوم قبلها. طب يكره النوم قبلها ليه؟ طب فيها ايه بقى النوم قبلها؟ عشان لحسن تروح عليه نومه والفجر جدا وتروح العشاء. لكن افرض انت نمت قبل العشاء تعبان ونمت لك شوي وانت متيقن عندك منبه او مراتك هتصحيك ايا كان، يعني وانت متيقن انك هتصحى وتصلي العشاء، طب ما تنام. واضح ولا مش واضح؟ اذا فكراهية النوم قبلها خوف ضياعها، وكراهية الحديث بعدها خوف ان يعني ينفلت الانسان ويتحدث بما لا طائل وراءه دنيا او اخرى، وبيستحب الانسان يكون اخر عمله بالنهار طاعة. هذه النقطة الثانية، يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وكان ينفتل من صلاة الغداء، أي ينفتل إيه؟ يقوم يبعد يخلص صلاة الغداء الصبح. وأحدنا حين يعرف الرجل جليسه، يبقى لما في المرة اللي فاتت في الحديث دكة قلت كان يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه، قلت لك اكتب في الهامش إن الكلام ده إمتى؟ بعد الصلاة ما تخلص، مش أول الصلاة وإلا يبقى بتتأخر. اللي فيه من 60 إلى 100 وقلنا بين عاوزة متعدد مش كده؟ أو هنا قال إيه؟ وينفلتوا، يبقى المقصود بأنه أحدنا يعرف جليسه إمتى؟ بعد الصلاة ما تخلص. ويقرأ 60 إلى 100. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فنجدهم يصلون العصر. يبقى كان بيصلي العصر إيه في أول وقته؟ بني عمرو بن عوف دول في قبة، في قبة. فقوم العلماء مسكوا الحديث ده ما فوتوهوش، قال لك المسافة طويلة، معقول؟ طب النبي بيصلي العصر في أول وقته، طب وبعدين أروح عقبة ألاقيهم لسه بيصلوا العصر، طب ليه؟ طب بيأخروه ليه؟ فإيه التعليل؟ فقالوا إن أهل عقبة كانوا أهل زرع، أهل إيه؟ زراعة، وهناك التمور أنواع وألوان وأصناف التمر، كانوا أهل زراعة وأهل عمل، فكان شغلهم في الزراعة وفي كده، فبيتأخروا في شغلهم، فعلى ما يروحهم ويتطهروا ويتنظفوا عشان يروحوا يصلوا، فكان بيتأخر شوية، عشان كده كان بيأخروا صلاة العصر قليلا، اللي هي في المسافة اللي بيقول عليها. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر، فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ يا عم ده توقيرا واحتراما له، لكن مش عم ولا حاجة. قال العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. هذه المرة بقى اللي أخر فيها عمر بن عبد العزيز صلاة الظهر، تذكر ودخل عليه المغيرة بن شعبة وما عرفش إيه، كان حديث جاء قبل كده، فقالوا نؤخر الظهر مرة لظرف ما أو لطارئ ما، أخره لآخر وقته. باب وقت العصر. حدثنا أبو اليمان قال طبعا وقت العصر ده عنوان جبته أنت قبل كده في أول، فده مكرر بلا بلا بلا لزوم، خطأ من النساخ. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال العوالي، طبعا العوالي مرتفعات، العوالي جمع عالية، والعالية اللي هي البيوت اللي كانت في أطراف المدينة كانت أعلى شوي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. باب إثم من فاتته العصر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. طبعا تفوته هنا مش معناه إن هو يتركها عامدا، معناها إن تفوته لسبب أو لعذر، راحت عليه نومة، كأنه حرم من الفضل كحرمان الرجل من أهله وماله. ده اللي عاوز يقوله الإمام أو اللي عاوز يقوله الراوي، يعني تفسيرا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء بتقول هذا الكلام لأنه لو فاته بعذر ما هو غير المتعمد في تركه، لأن ترك الصلاة غير فوات الصلاة. فوات الصلاة معناها إيه؟ أنه الوقت فات منك. فإما الحديث مقصود به الفوات بغير عذر متكاسلا ففاته العصر، وإما المقصود الفوات بعذر. ويبقى الإثم هنا مش مقصود بإثم، إنما مقصود به التغليظ، كأنه فاته من الخير كمن فاته أهله وماله وسبوه. باب من ترك العصر. شوف بقى ازاي، ادي العنوان الثاني اهو، من ترك العصر. من ترك العصر، يبقى إذن الفوت غير إيه؟ غير الترك. من فاته أو فاتته صلاة العصر، ده عنوان لوحده. وده من ترك ده تاركا عامدا. فهمت ازاي؟ طبعا في عندك وتر اهله بالنصب وما له بالنصب. ليه؟ مفروض تبقى بالرفع كانها نائب فاعل يعني، مش كده؟ تمام. ها، نائب الفاعل هنا هو الضمير العائد على قولي الذي، كانما وتر هو اهله وماله. والموتور، اصل الموتور والوتر دي اصلها ايه؟ وتر اي ترك وترا، هذا الاصل من حيث اللفظ كلمه. انت خدت بالك؟ اصل الموتور هو من قتل له قتيل وفاته الدم، فات القصاص، ما فاته ياخد بحقه، يبقى اسمه ايه؟ موتور. ادي الموتور. وقالوا الموتور من اخذ ماله او قتل له قتيل وهو ينظر ولا يستطيع ان يدفع عن نفسه، ده الموتور. فاهم ازاي؟ يبقى الموتور اصل التعبير من قتل له قتيل ولم ياخذ بحقه، القصاص يعني، بنقول عليه موتور. واصل اللفظ من حيث الكلام يعني انه الوتر الفرد، فمن وتر بمعنى ايه؟ اصبح وترا. اصبح وترا ليه؟ لان ابوه مات، ابوه قتل، ماله اخذ كده يعني المقصود يعني. فعشان كده بيقول كانما وتر اهله وماله، اي كانما وتر هو. باب من ترك العصر. هو ده العامد بقى. أيوه. المتعمد ترك العصر. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح قال كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. طبعا الحديث ده فيه كلمتين من حيث اللغة. كلمة بكروا، التبكير مقصود به الصباح، التبكير مقصود به العمل بكرة، أي في الصباح الباكر. لكن بيستخدم اللفظ بعد كده في غير وقت الصبح على أساس المبادرة لفعل الشيء في أول وقت. بكروا بالعصر أي صلوا العصر في أول وقت، فاستعير اللفظ من التبكير اللي هو الصبح بدري إلى المبادرة بفعل الشيء في أول وقت. بكروا بالعصر. بعد كده بيقول إيه بقى؟ إن اللي بيصلي اللي ساب العصر حبط عمله. فجم قالوا الكلام خرج مخرج التغليظ، لأن الأعمال لا تحبط إلا بالشرك، بالشرك. فمن ترك العصر فقد حبط عمله. قالوا الخرج مخرج إيه؟ التغليظ، التجديد يعني، يخوفهم قوي ويشد عليهم قوي عشان يهتموا جدا. لكن حبوط العمل بيكون والعياذ بالله بالشرك. ده اللي قالوا العلماء. وطبعا العلماء أصدق وأعلم. وإن كان الواحد ساعات بيتأمل في قول الله عز وجل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فكأن رفع الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم يحبط، أو الجهر له بالقول يحبط العمل. نعم. باب فضل صلاة العصر. نعم. حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر، فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. لا لا ايه؟ تضامون. لا لا تضامون من غير تشديد، يا اما تقول لا تضامون. اصل التشديد على الميم عندي. لا تشديد على الميم ايه؟ ضمه، شده وضمه على الميم. طيب والفتحه على الت، والت عليها ضمه وفتحه. شفت ازاي بقى؟ تضامون بقى. يبقى امرك، امرك واحده من الاثنين، يا اما تقول تضامون يا اما تقول تضامون. أيوة. بضمه بس. فهو عندك مشديلك تشكيلين، علشان يا تقراها كده يا تقراها كده، انت حر. بدل ما يحطها في الهامش حط لك تشكيلين، ساعات يحط لك فتحه وضمه، يعني كده وكده. ايه الحكايه بقى؟ انت هتفهم. تضامون من الضيم، تظلمون او تغبنون. تضامون، هذه قراءه تضامون. تضامون يتضم بعضكم لبعض. انت عارف لما تبقى في حاجه عاوزين كلنا نشوفها ومش طايلين، نعمل ايه؟ ننضم كده على بعض ونتزنق ونتزاحم، وده يعمل كده وده يعمل كده وده يعمل كده، كلنا عاوز ايه؟ عاوز نشوف. فلما هنشوف ربنا يوم القيامه ان شاء الله كلنا بفضل الله، لما نشوف ربنا سبحانه وتعالى مش هنضطر نتزاحم وننضم بعضنا على بعض عشان واحد يغطي على واحد، لحسن واحد يغطي على واحد، ومحدش فينا حينظلم في الرؤية، كلنا حنشوفه زي ما كلنا حنشوفه زي ما بنشوف القمر. التشبيه هنا مش تشبيه بالمرئي، التشبيه بإيه؟ بكيفية الرؤية مش بالمرئي. التشبيه هنا بإيه؟ كيفية إيه؟ بتشوف القمر إزاي؟ هل وقت القمر طلع هل في واحد بيشوفه أكتر من التاني، ولا كلنا بنشوفه مع بعض؟ كلنا بنشوفه مع بعض، ما حدش بينظلم في رؤيته، مش كده؟ وكذلك ما حدش بيزاحم مع التاني علشان يشوف لحسن التاني مغطي عليه. فكذلك ترون ربكم يوم القيامة، ها؟ لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته. فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. طبعا هنا واو. أي في حد عنده فسبح في الهامش عندي. أيوة طبعا. القرآن بالواو ولا بالفاء؟ القرآن بالواو، لكن بعض النسخ كانت بالفاء زي ما عندك في الهامش كده، فعشان كده حط لك النسختين، لكن هي مش قراءة، هي بالواو بس. ها؟ هي بالواو بس. فيبدو ان الراوي بيقول لك فقرأ فسبح، يعني الآية اللي بتقول، الآية اللي بتقول كذا. طيب يبقى انتوا فاكرين ان الجمعة اللي فاتت لما قلنا انه واحد بعت سؤال بيقول لي لله 99 اسما من احصاها دخل الجنة، احصاها يعني ايه؟ حفظها ولا فهمها ولا حفظها ولا ايه؟ قلت له حفظها، لانه عشان يفهمها ما يفهمهاش، احنا بنشرح اللفظ. فاكرين الكلام ده؟ وقلت ان الناس بتستغرب، بيقول لك طب ما سهل قوي الواحد يحفظ 99 اسم يخش الجنة، ما بسيطة. وقلنا ايه؟ قلنا ردينا على الناس دي وقلنا طب احفظوها ورونا انها سهل واحفظوها، فقلة اللي حفظت والباقي ما حفظ. وجينا في رمضان وزعناها وقلت اللي مش حافظ يرفع ايده، طلع ناس كتير مش حافظين. كذلك النظر الى وجه الكريم اللي كل الناس تتمناه والمؤمنين تهفو قلوبهم لذلك، حافظ على صلاة الصبح والعصر وانت تشوفه، بس ببساطة ببساطة. فالناس بقى عشان يورونا قال لك الله، طب اشمعنى بقى الصبح والعصر؟ طب اشمعنى؟ بسيطة بقى المسألة، بسيطة. طب ما قال لك لا، خد بالك، أولا أفضل الأعمال على الإطلاق وأفضل العبادات على الإطلاق إيه هي؟ الصلاة. وأفضل الصلوات على الإطلاق الصبح والعصر. فأفضل العبادات الصلاة، وأفضل الصلاة الصبح والعصر، وهذه الأفضلية ناتجة من إن الملائكة بتنزل الصبح وتنزل العصر وتطلع عند ربنا ويسألهم كنتوا فين وكيف تركتم عبادي وتركناهم يصلون وأتيناهم وهم إيه يصلون. فقال لك أفضل العطايا يوم القيامة إيه؟ رؤية الله. فأفضل العطايا يوم القيامة على أفضل الأعمال في الدنيا ألا وهي صلاة الصبح والعصر اللي هي أفضل الصلاة. طبعا اللي بيحافظ على الصبح والعصر بيحافظ على جميع الصلوات. وقالوا بقى أنه طبعا صلاة الصبح والعصر في جماعة يعني كشرط من شروط العلماء، لكن الحديث مش باين. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل الشمس وقبل غروبها للصبح والعصر يبقى ففعلوا، يعني حاول دائما تحافظ على الصلاة عشان حكاية الملائكة دي. نشوف كده. قال إسماعيل افعلوا لا تفوتنكم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. طبعا هو لما سأل عن حاجة واحدة، كيف تركتم عبادي، تركوهم وهم ايه، هل قال لهم لقيتوهم بيعملوا ايه، اتيتوهم، قال كيف تركتم، فقال لك دي زيادة في الإجابة مما يدل على انه ممكن المسؤول يجيب بأكثر مما أراد السائل. طب هنا الملكة بتجاوب بالأكثر ليه؟ قال لك عشان تبين الفضل بتاع المؤمنين وتستغفر لهم، وعلشان تسأل الله له الجنة والنعيم، وعلشان يبان ذكرهم على ايه، على ألسنة الملائكة، أو لأنهم فهموا المراد من السؤال، فهموا المراد من السؤال، فقالوا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. بيقال يا جماعة طبعا الإنسان اللي بينام وتروح عليه نومه ويصلي الصبح بعد الشمس ما تطلع ده مسكين، بال الشيطان في أذنه، يجي الشيطان ينام ينيمه ويقعد على أفاعه عقد بالليل ويقول له نام عليك ليل طويل، نام عليك ليل طويل، ويفضل منيمه ويفضل نام، يروح على النوم، أول ما يروح على النوم يروح إيه يبول الشيطان في أذنه على طول، يعني يضحك عليه كده وينبسط أو إن هو ضيع عليه صلاة الصبح. وطبعا صلاة العصر لو راحت فكأنما وتر أهله وماله. عشان كده بيقولوا دايما العلماء، بيقولوا خد بالك وانتبه، الأرزاق تقسم صباحا، فاللي بيصلي الصبح في معاده يصيبه من الخير نصيب، والأعمال ترفع عصرا، فاللي بيصلي العصر بترفع أعماله الطيبة إنه بيصلي، هكذا يقولون. نعم. باب من أدرك ركعة من العصر قبل المغرب. خلاص يبقى أدرك الصلاة. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. يعني سجدة هنا مقصود بها إيه؟ ركعة، لأن هو السجدة معنا مش هيسجد، ده هيقرأ ويركع وبعد على ما يوصل للسجود يكون أدرك إيه؟ الركعة كاملة. نعم. وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. أيوة. رغم أن في بعض المذاهب أحد الأئمة قال لك إذا صلى الصبح فطلعت الشمس وهو في الصلاة بطلت صلاته لأنها دخلت في وقت الكراهة، رأي واحد بس قال كده، لكن طبعا الحديث هو على طول يقول إيه فليتم صلاته. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. طيب نشوف الحديث ده بعد صلاة العشاء بقى، لأنه ده آخر حديث، هم حديثين ويبقى يجي وقت المغرب. الحديث ده جاء قبل كده، المقارنة بين أمة محمد وبين أمة موسى وأمة عيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا، فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا، فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتابين: أي ربنا، أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن كنا أكثر عملا. قال الله عز وجل: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء. ربنا تبارك وتعالى ذو الفضل العظيم، يتفضل بما شاء على من يشاء، وزي ما كانوا زمان يقولوا: ملك الملوك إذا وهب فلا تسألن عن السبب. العلماء لما كلموا عن الحديث ده والحديث اللي وراه برضه قالوا المقصود مش الأمة كأمة أحلها، المقصود آحاد الأمة الأفراد يعني. وقالوا إنه أهل الكتابين كانوا أطول أعمارا وأكثر أعمالا، وإحنا أقل منهم أعمارا وأقل أعمال، يعني في تخفيف كتير على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا كان تعجب أهل الكتاب كفرد واحد واحد، مش الأمة كأمة، لأن الأعمال عمل الأمة كأمة مش ده المقصود. المقصود الشخص، بمعنى أن المسيحي اللي كان صحيح على دينه قايم بالطاعة كل حاجة مظبوطة بياخد أجره لا يظلم منه شيء، لكن أجره قيراط. المسلم اللي بيقوم بالأعمال الواجبة عليه تماما بياخد قيراطين، قيراط أجر وقيراط إيه؟ فضل. فذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. عشان كده كان الجواب: هل ظلمتكم من حقكم أو من أجلكم شيء؟ قالوا: لا، ذلك فضل. أنا شبهتها زمان، قلت لك لما أنت جبت حد يشتغل عندك واشتغل عندك ساعتين ثلاثة وحسبت له الساعة بكام، الساعة بعشرة قروش، ساعتين بكام، بعشرين قرش. قال: أنا تعبت، مع السلامة، عشرين قرش أهو. جاه التاني شغل ساعتين، الساعة بكام، بعشرة قروش، اشتغل ساعتين أو ثلاث ساعات اديته ثلاثين قرش على الثلاث ساعات. جاه واحد راح مخلص شغل الاثنين في ساعة واحد، رحت مديله جنيه. هيجي بقى اللي فات يقول لك: انت مش انت بتقول الساعه ب10 ساغ او ب10 قروش؟ اه، مش خدت حقك؟ هل انت ظلمت؟ لا، مش خلاص، يبقى انت بتبقش زي ما انت عاوز. مثل يعني بنقوله، ولله المثل الاعلى. فالله تبارك وتعالى ذو الفضل العظيم، امه النبي صلى الله عليه وسلم اخر الامم، وربنا افعاله لا تعلل بعله، لا يسال عما يفعل وهم يسالون. حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل فعملوا إلى نصف النهار، فقالوا: